شوف بعض الناس تعلم من علمه وقدرته وفهمه أن هذا يفعل لحكمة بنتظر حتى يشرح لي. وبعض الناس لا يكون مقلد بس لمن قبله دون أن يفهم شيئا، مثل ما ذكروا أن بنتا تزوجت ثم جاءت إلى ورآها زوجها إذا أرادت أن تطبخ السمكة في المقلاة تقليها في المقلاة تقطع رأس السمكة. قال لها ليش طيب احنا نبغى الرأس؟ قالت لا ما يمكن الطبخ السمكة إلا ورأسها مقطوع. قال طيب ممن تعلمت هذا؟ قالت من أمي. فذهبت البنت إلى أمها قالت يا أمي أنا رأيتك منذ أن كنت صغيرة إذا أردت تطبخين السمكة قطعت رأسها. قالت نعم لا يمكن السمكة تطبخ إلا مقطوعة الرأس. قالت يا أمي تعلمتي ممن؟ قالت من جدتي. فلما رأوا الجدة قالوا يا جدة أمي تراكي تقطعين الرأس السمكة حتى تطبخيها ليش؟ قالت والله أنا أقطع الرأس لأن المقلاة اللي عندي صغيرة وإذا حطيت السمكة رأسها طلع برا فأنا أقطع حتى السمكة تكون جوا المقلة كلها. فقالوا إذا نحن اللي غلطانين. فكذلك بعض الناس يقتدي بالآخر دون أن يفهم إيش السبب. لكن إذا كنت تتعامل مع رجل عالم ورجل فاهم وتصرف مثل التصرف لا تستعجل. الرجل فاهم أكيد أن له بذلك له في ذلك حكمة.